قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طبعا نحن نقول في هذه السن بالنسبة لزكريا، واحد يقول الآن لا في ناس عمرهم 100 ويرزقون وكذا، لا نحن نتكلم عن إنسان لم يرزق أصلا بولد في أيام شبابه، فلما بلغ قريبا من 100 الآن رزق. هذا الذي يختلف في زكريا عن غيره. قال وسبح بالعشي والإبكار، سبح نزه الله تبارك وتعالى بالعشي والإبكار. العشي يبدأ بعد الزوال إلى الغروب تقريبا في صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، هذا كله عشي. وإذاك صلاة الظهر والعصر مو صلاة العشي غير العشاء، صلاة العشي هي الظهر والعصر. العشي إذا من زوال الشمس إلى غروبها. الإبكار قالوا من الفجر إلى الشروق، هذا هو الإبكار، من الفجر إلى شروق الشمس هذا يسمى الإبكار. هنا قد خلنا نشوف أول شيء القراءات. قال ربي أن يكون الغلام قد بلغني الكبر. نعم قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية، في قراءة اجعل لي آية، اجعل لي آية فتح الياء. كذلك وهو قائم يصلي في المحراب، هذا في القرآن كله، وهو بضم الهاء أو وهو بسكون الهاء، إما بضمها وإما بسكونها. واذكر ربك يسبح بالعشي والإبكار. نعم بهذا نقف إن شاء الله تعالى. بس هنا مسألة قد يقول قائل كيف نادته، إذا قلنا إنه يصلي يعني يركع ويسجد صلاة، فكيف تناديه الملائكة وهو يصلي؟ ما كانت تصبر حتى ينتهي من الصلاة. قال بعض إما هذا يكون في شريعتهم جائزا، أو أن هذا إذا كان لحاجة فلا بأس أن تكلم المصلي، ولكنه لا يرد عليك إلا بالإشارة، شغل عجز قبل، إذا تبي شيء تحرك يدينها وطقطق على تخوذها وكذا، شغلهم صح ترى. هذه إشارة في الصلاة، إشارة في الصلاة عند الحاجة فلا مانع منها. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا رجل يتزوج ويطلق كثيرا بحجة أنه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان كثيرا يعني لعبا وعبث هذا لا يجوز، وهذا إما أن يخبر المرأة إذا كان يتزوجها وفي نيته أنه سيطلقها، يعني لا يتزوجها ثم إذا حصلت مشكلة ممكن يكون هو من سريع الغضب ما يتحمل أو كذا. المهم أن يتزوج بنية الاستقرار، لا يتزوج بنية الطلاق. الزواج يتزوج بنيته أنه سيطلق هذا حرام، لا يجوز، هذا غش للمرأة. لابد أن الإنسان إذا تزوج أن يتزوج بنية الاستقرار، أما يتزوج في نيته أنه سيطلقها بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر هذا لا يجوز، فيه غش للمرأة هذا، وهو لا يرضى هذا لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لأقاربه. والمؤمن الأصل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك الإنسان إذا كان في نيته أنه سيطلق سيحرص على أن لا تحمل منه، وسيحرص على أن لا يهبها شيئا. وقد يكون أحيانا يصل العبث إلى أن المرأة هي أيضا تدري أن هذا زواج بطقة، مثل ما يقولون أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وخلاص هي عارفة هو عارف، وهذا يعني لا يجوز بهذه الطريقة أبدا. الأصل في الزواج أنه استقرار، أنه سكن للزوجين، أما هذا التنقل من حضن إلى حضن هذا لا يجوز، بل هو محرم والله المستعان. هل يجوز أن يمتنع أحد الزوجين من الإنجاب؟ لا لا يجوز، الإنجاب حق مشترك للزوجين، كما أن الرجل من حقه أن يكون له أولاد، كذلك المرأة من حقها أن يكون لها أولاد، فلا يجوز للمرأة أن تسقط ما كان في رحمها دون علم زوجها، ولا يجوز للزوج أن يمتنع من الأولاد فيضع المانع أو يعزل لئلا يترزق بالأولاد، هذا حق مشترك للزوجين، لا يجوز أن يمتنع أحدهما عن الإنجاب لأن هذا فيه إضرارا للآخر، ولا يجوز الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للرجل أن يمنع زوجته من أن تكون لها ذرية، ولا للمرأة أن تمنع زوجها أن تكون له ذرية، هذا حق مشترك من للزوجين، فلا يجوز أن يستأثر به أحدهما دون الآخر. وقد يكون هذا عند الرجال أكثر، خاصة إذا كان عنده أكثر من زوجة، فواحدة للإنجاب وأخرى للمتعة، هذا لا يجوز. بل كما أنك تريد الولد هي تريد الولد، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما يكون بين أيدينا من النساء، والله المستعان. هل أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعقيدة جديدة؟ وما سبب هجوم الأشاعر والصوفية على دعوة الشيخ؟ لا، لم يأتي بعقيدة جديدة، هو يعني نبه إلى عقيدة المسلمين. يعني من يقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الأصول الثلاثة أو كشف الشبهات، أبدا، هو يدعو إلى التوحيد، آيات وأحاديث، لم يأتي بشيء جديد أبدا. بل في كتاب التوحيد لم يتكلم إلا نادرا، فقط العناوين، آيات وأحاديث فقط، يذكر الناس بعقيدة التوحيد. أما سبب هجوم الصوفية أو الأشاعرة أو غيرهم على دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، فهذا أمر طبيعي جدا. أهل الباطل لا يعجبهم الدعوة إلى التوحيد، فهجومهم عليه من هذا الباب، ولو كان غيره لهجموا عليه بمثل ما هجموا على الشيخ محمد رحمه الله تبارك وتعالى. فأبدا دعوته دعوة التوحيد، ولا يجوز يعني اتهامه بشيء خلاف ذلك رحمه الله تعالى. يقول: أنا مسؤول التوعية الإسلامية في مدرسة عدد طلابها 300 في المملكة العربية السعودية، أحيانا نقرأ الأذكار في الطابور الصباحي، وأنكر علينا بعض الزملاء ذلك، أفتونا. لا بأس إن شاء الله تعالى أن تذكر الأذكار، حيث ينبه الطلاب إلى أذكار الصباح فتذكر بشكل جماعي بين فترة أخرى، لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، ما حكم سفر المرأة غير المتزوجة بصحبة أختها وزوج أختها بالطائرة لزيارة أمها التي تعالج في الخارج، وذلك في الذهاب فقط، أما العودة فترجع مع محارمها حيث لم تذهب معهم من البداية بسبب ظروف الدراسة، وإذا كان لا يجوز هل يأثم الجميع أم تأثم المرأة فقط؟ لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وعلى الأولياء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء. يعني النساء لا يجوز لهن أن يسافرن بغير محرم، والرجل ما شاء الله مفتوح له الباب، يسافر متى ما يبي، يرجع متى ما يبي. يجب أن ينظر نظرة عطف لزوجته، لأخته، لابنته، لعمته، لخالته، ابنة أخيه، ابنة أخته، محارمه. يعني يعرض عليهن السفر، تسافرين معي، تذهبين معي، تريدين حاجة، تريدين عمرة، تريدين زيارة، تريدين كذا. يعني حتى لو لم تطلب، بعض النساء لا تطلب حياء أو تظن أنه مشغول أو كذا، فعلى النساء لا تستحي من هذا، أن تسأل ابن أختها، ابن أخيها، أخاها، ابنها، عمها، خالها، أن تسافر معها ويسافر معها. وعلى أيضا هؤلاء المحارم أن يتقوا الله في النساء وأن يعرضوا عليهن ذلك، فعليها أن تسافر مع محرم، لا يجوز أن تسافر المرأة مع غير محرم. يعني بل على المحارم أن يتقوا الله في النساء، والله المستعان. امرأة في العدة من شهرين، هل يجوز لها خلال الشهرين القادمين الخروج مع ابنها أو أحد محارمها للمشي بالممشى المقابل لبيتها نظرا لأهمية الرياضة للصحة العامة؟ نظرا لأهمية الرياضة هذه نعم، حسب، إذا كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، إذا عدة طلاق يجوز لها أن تخرج، ما في أي مشكلة. أما إذا كانت عدة وفاة فالأصل أن لا تخرج إلا لحاجة، وهذه ليست حاجة، تمشي بالحوش إن شاء الله زين، بالصالة مشي زين إن شاء الله تعالى، يجيب لها جهاز المشي خلال، لو يأخذ تأجير إلى أن تنتهي العدة وبعدين يبيعه. ممكن بعد بعضكم ممكن يسلفه إياه، اللي لأن أكثر ناس يشترون هذا الجهاز يخلونه له يستخدمه شهر بعدين يقعد بدون استعمال. فالقصد لا يجوز، إذا كان لهذا سهل، أما تراجع بالمستشفى، تراجع بوزارة، بحيث أن لابد أن تراجع الآن مثلا، أو كحقوق لابد أن تقدمها، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما مجرد تمشي ضايق خلقها أو شيء، لا، الأصل لا، عدم الخروج. على كل حال، يسأل يقول: يعني رجل يمنع أولاده من زيارة أخوالهم لأن عندهم بعض العادات السيئة، إذا كان لو كانوا كفارا ما جاز له أن يمنعه منهم، لأن هذه أرحام، هذه أرحام، ويجب وصل الأرحام حتى لو كانوا كفارا. فكيف إذا كانوا مسلمين؟ وأما دعوة أنه عندهم بعض العادات السيئة، لا يخلو المجتمع من عادات سيئة، في الوظيفة عند زملاء عمل سيئين، في الديوانية عند جيران سيئين، بل بالمسجد أحيانا قد يكون رجل سيء أو كذا في أخلاقه، هذا لا يعني أن يمنع من زيارة أخواله بهذه الحجة، إلا إذا كانوا شياطين، يعني من يأتونهم تفضل اشربوا خمر، اكل ربا، حطوا لهم خنزير، يعني سيئين، يعني بكل ما في الكلمة شياطين، يعني غير مصفدة، يعني إذا كانوا كذلك نعم، وإن كان يروح معهم، يروح معهم، خايف عليهم من أخلاقياتهم يروح معهم، يذهب معهم يقعد ربع ساعة، شلونكم شخباركم، ما يقدروا يسوون أخلاق فاسدة قدامه زين، ويرجع، لكن ما يمنعهم من زيارة أخوالهم، لكن يكونوا حذرا، يكونوا حذرا ولا يمنعهم من زيارة أخوالهم. نعم. يسأل عن تخبيب العمال، تخبيب العمال، يعني أنا عندي عامل يأخذ عندي مثلا راتبا 200 دينار، يأتيه يقول تعال عندي ونعطيك 300 أو أعطيك ميزات معينة أو كذا، لا يجوز تخبيب، لا يجوز، يعني هو القاعدة لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا تخبب. أن تعرض مثلا قل أحتاج إلى عامل مثلا عقد كذا أجرة كذا، لك لا تذهب إلى عامل يعمل عند ناس وتقول اتركهم وأنا أعطيك وأعطيك، هذا لا يجوز. نعم. يقول طالب أهدى لمدرس هدية لكن المدرس لا يدرسه، إذا ما كان له مصلحة عنده جائز، هو أهم شيء لا تكون لك مصلحة عنده وتعطيه هدية، هذه هي الرشوة. أما إذا لم تكن عندك مصلحة، لك مصلحة عنده حيث لا يدرسك، ما في مانع إن شاء الله تعالى. هو الكلام يعني بالنسبة للغزالي اللي هو أبو حامد، أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وقيل الغزالي، وابن حزم أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمهم الله تبارك وتعالى. هو يسأل يقول بعضهم أنكر علي الترحم عليهما بحجة أنه كان عندهما أخطاء في العقيدة، هذا غير صحيح، بل الأصل أنهما مسلمان وأنهما من علماء المسلمين، وكل إنسان وقع في بعض الخطأ لا يعني خروجه من الملة، وما زال أئمة الإسلام يترحمون على علماء المسلمين وإن خالفوهم في الاعتقاد أو في بعض المسائل. وأذكر حدثني أحد الإخوة دون ذكر أسماء، حدثني يقول اختصمت مع أحدهما على قضية وهي الترحم على ابن حزم، فهو يقول ابن حزم يعني منحرف، هذا يقول كلمهم، اختصم إلى الشيخ ابن عزم باز، فلما دخل عليه قال له اقرأ كلام ابن حزم حتى نسمعه ونعلق عليه، فقرأ كلام ابن حزم، فأول ما قرأ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال ثاني الشيخ لا يقول رحمه الله، فقال الشيخ قل رحمه الله، ما عليه. فهذا كان لا شك أنه ترحم على هؤلاء العلماء، هذا ينبغي أن يكون يترحم عليهم ويعتذر لهم ولا يعتذر بهم. إيه نعم. يقول بعض البيوت يكون فيها خدم غير مسلمين ويكون مصحف على الطاولة شيء، فيجي الخادم أو الخادمة فتحمل المصحف تضعه في مكان آخر، لا يجوز، القرآن لا يمسه إلا طاهر، يعني لا يجوز الكافر أن يمس المصحف، وعلى أهل البيت أن يتقوا الله في هذه المسألة، خلاص من المصحف ترجع في مكانه حتى لا تضطر الخادمة الكافرة أن تمسك المصحف بيدها، ويجب أن تخبر أن هذا ما تجلسين لا تلمسه، فيجب على الناس أن يتقوا الله في هذا الأمر، ولا يترك المصحف في مكان بحيث أنه يمكن الخادمة إذا جاءت تنظف أنها تحمله بيدها، والله المستعان. يقول هل التفويض مذهب أهل السنة وهل هو مذهب الإمام أحمد؟ هذه قضية عقدية تكلمنا عنها في دروس القواعد النافعة، موجودة في اليوتيوب، الذي يريد يرجع إليها، لكن بشكل عام لا، ليس التفويض، التفويض هو تفويض الكيفيات، نقول لا نعلم كيفية يد الله، لا نعلم كيفية رحمة الله، لا نعلم كيفية رضا الله، لا نعلم كيفية غضب الله، لا نعلم كيفية قدرة الله، لكن نؤمن أن الله له رحمة وله قدرة وله علم وله سمع وله بصر وله يد سبحانه وتعالى، نصفه بما وصف به نفسه، لكن كيفية هذه الصفات لا نعرفها، لا نعرف الكيفية، لكن نعرف معانيها، نعرف ما معنى يد، نعرف ما معنى قدرة، نعرف ما معنى علم، نعرف ما معنى سمع بصر، نعرف معاني هذه الكلمات، لها كلام عربي مبين. فلا، ليس مذهب الحنابلة ولا مذهب أهل السنة التفويض. نعم هناك من ينتسب إلى الحنابلة، يعني كلمة حنابلة شافعية مالكية هذا مذهب فقهي، مذهب الحنبلي مذهب فقهي، وكذلك مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى، هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله مذاهبهم فقهية. فقد ينتسب الإنسان بالفقه إلى مذهب الإمام أحمد ويكون أشعريا أو معتزليا، وقد ينتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ويكون كذلك أشعريا أو معتزليا، وقد ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ويكون كذلك مخالفا في الاعتقاد، أو ينتسب إلى مذهب الإمام مالك ويكون مخالفا في الاعتقاد، ما في مانع أبدا. لكن الاعتقاد الصحيح يجب أن يلتزمه الإنسان بغض النظر عن المذهب الفقهي. المذهب الاعتقادي مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة هذه مذاهب فقهية، فقد ينتسب لها من تكون عقيدته سلفية صحيحة، وينتسب لها هذه المذاهب أيضا من تكون عنده انحرافات عقدية، سواء كان أشعريا ماتريديا كلابيا معتزليا أو غير ذلك من الاعتقادات المنحرفة. فالصحيح أنه الحق أن المذهب الحق هو اتباع الكتاب والسنة. أما مذهب أحمد كل من ينتسب إليه سلفي لا غير صحيح، ولا كل من ينتسب إلى مذهب الشافعي، ولا كل من ينتسب إلى مذهب مالك، ولا كل من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أبدا، وإنما هذه مذاهب فقهية كما قلنا، قد ينتسب لها من هو على الجادة في الاعتقاد، وقد ينتسب لها من هو منحرف عن الجادة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل عن حكم التحريش بين الحيوانات، بين الكلاب أو الديكة أو التيوس أو الأيل أو غيرها من الحيوانات. لا يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا لأجل المزاح والملاعب أو هذا أو مصارعة الثيران، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. هذه الحيوانات جعلها الله تبارك وتعالى لننتفع بها، نأكلها، نركبها، زينة لنا. أما أن نحرش بينها وتتصارع تتقاتل بينها ونحن نشاهد، هذا لا يجوز أبدا. خطبني قريب لي وتركني مدة طويلة ولا يريد أن يتزوج لأنه لا يستطيع وأهلي لا يقدرون يتركه. هذه المسألة هي مسألة تحجير أو التحيير، يحيرها أو يحجرها، يخطبها ثم يتركها سنة سنتين ثلاث سنوات خلاص ما حد يأخذها غيري، هذا لا يجوز. وعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهم، لا يجوز. ماذا تريدون؟ تريدون البنت تهرب؟ تريدون البنت تشتكي عليكم في المحاكم؟ أنا والله لو جاءتني واحدة مثلها أقول لها اشتكي في المحكمة على والديك، لا يجوز. تحرم البنت من الزواج بحجة أن ابن عمها وابن أختها ابن خالها أو اللي يكون قريب يريدها له زوجة ولا يريد أن يتزوج الآن، هذا لا يجوز، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والوالدان لما جعل الله تبارك وتعالى ولاية لهما على الأولاد لا للإضرار، وإنما الاختيار الصالح للبنات. أما أن يضر الأب ابنته أو تضر الأم ابنتها بحجة أنها محجرة لفلان محيرة لفلان، هذا لا يجوز، هذا محرم، وهذه من الذنوب الكبيرة عظيمة عند الله تبارك، من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يجوز الوالدين أن يقوم. وإذا كانت الدعوة قضية والله يزعلون عيال العم، شكون جد ماذا نفعل جدامهم، أنت تريد رضاهم بإضرار بنفسك بهواك، لكن ما تضر غيرك حتى ما يزعل فلان، تبي تضر نفسك تحمل خلاص كيفك أنت تحمل، لكن أضر غيري لأجل لا يزعل فلان لا يحزن فلان، هذا لا يجوز. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، فتحجير البنات هذا أنا ظنيت والله أنه انتهى يعني يعني لا يوجد الآن، لكن للأسف نسمع أنه يوجد في بعض البيوتات، فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. الله المستعان. هل لمس ملابس الطفل الرطبة ببوله تنقض الوضوء؟ لا لا تنقض الوضوء، لكن تغسل اليد، تغسل اليد بعد لمس ملابس الطفل الرطبة بالبول. حكم إرضاع الأبناء والبنات بين الأخوات والإخوة وذلك تسهيل المعيشة في البيت الواحد، يعني ما فيها بأس، يعني أنا أرضع، أنا أرضع زوجتي، زوجتي ترضع مثلا ابن أختي أو ترضع ابن أخي، وكذلك زوجة أخي ترضع مثلا ابن أخيها أو كذا لسهولة الدخول والخروج، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن أهم شيء يكتب، يكتب هذا الأمر حتى لا ينسى. أو واحد اللي رضع مات، المرضعة ماتت وينسى هذا الأمر، ثم يتزوج أخته من الرضاعة، ثم بعد أن تنجب له ثلاثة وأربعة تأتي واحدة من بعيد تقول إيه أنا أذكر فلان رضعت فلان، ما لماذا؟ فهو الرضاع لا بأس به، ولكن أهم شيء يكتب، يكتب هذا الرضاع حتى لا يعني ينسى الناس ذلك. يقول أعمل في إحدى الوزارات وزملائي يقومون بتقسيم ساعات العمل، أما أنا فلله الحمد لا أفعل، ما نصيحتكم؟ أشعر أحيانا بالضعف. أثبت حل المعاشك هذا، إذا سويت مثلهم وصرت تقسم الساعات تأكل الحرام وتوكل أولادك الحرام وتؤكل أهلك الحرام، لا يجوز تقسيم العمل والساعات بين الموظفين، وعليك مناصحتهم وتذكيرهم بالله تبارك، بدل أن تضعف قوهم وأنكر عليهم وقل لهم هذا لا يجوز، وأنتم تأكلون الحرام وتؤكلون عيال أولادكم الحرام وغير ذلك من الأمور. الله المستعان. بعد الجماع يختلط ماء، يقع ماء المرأة وماء الرجل فيصيبان الفراش، فهل يعتبر نجاسة؟ والإشكالية هنا أن هذا الماء الذي يخرج من الرجل المرأة هو ليس نجسا قطعا، ليس قطعا، مسألة خلافية، المني هل هو نجس أو ليس بنجس، والأقرب العلم عند الله أنه ليس بنجس، ولكن أثناء الجماع لا يخرج فقط المني، في مذي الذي هو قبل الإنزال عند الشهوة، عند الملامسة، عند التقبيل، عند اللمس يخرج المذي، والمذي نجس باتفاق أهل العلم. فالذي يصيب الفراش قد يكون منيا وقد يكون مذيا، فالأصل يمسح يغسل، والحمد لله المذي نجاسته مخففة، يعني ليست كنجاسة البول، فنجاسة مخففة، فيمسح مكانه بماء مبلل قليل والحمد لله، لا يلزم، ليس بنجس إن شاء الله تعالى المني. حكم التلقيح الصناعي بين البشر، إذا كان بين البشر تلقيح صناعي طفل الأنابيب كما يسمونه، فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، أما إذا كان إنسان عنده أولاد لكن الأولاد هؤلاء بنات ويريد ذكرا فيعمل عملية تلقيح صناعي لا يجوز، أو عنده أولاد ذكور ويريد أنثى فيعمل لا يجوز. لماذا؟ لأن التلقيح الصناعي فيه كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الحقن تكشف العورة، فلا يجوز كشف لا الرجال ولا النساء، حتى لو قال المرأة اللي تحقن، حتى المرأة لا يجوز أن تنظر إلى عورة المرأة، الرجل الزوج الوحيد هو الذي يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته، فلا يجوز كشف العورات في مثل هذه الأسئلة، أبي بنت أبي ولد ذكر، لكن إذا كان ما عندهم أولاد نهائيا نعم هذا هنا حاجة شديدة، هنا قد هؤلاء مستثنون إذا ما عندهم أولاد وطال بهم الأمر، مو توهم متزوجين يعني صار ثلاثة أربع سنوات ما جاءوا أولاد، أو الأطباء قالوا لهم لا يمكن أن يأتيكم أولاد إلا عن طريق التلقيح فنعم، أما إذا كان مجرد يريد ذكر أو أنثى عن طريق هذا التلقيح أو توأم فإن هذا لا يجوز. يقول أستاذ أعطى الطلاب أسئلة الامتحان ولكن لم يعطيهم الإجابات، فهل هذا غش؟ والله هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، يعني أنا كنت أسويها ترى أي نعم فيها تفصيل، يعني إذا كان يعطيهم أسئلة الامتحانات وروحوا عرفوا الإجابات وبعدين يمتحنكم في هذا لا يجوز، أما إذا كان يختبرهم في البيوت مثلا يعطيه الاختبار يقول له الوقت اللي تراه ادرس عدل ولا تفتح الظرف مثلا داخل الاختبار، متى ما شفت نفسك في وقت مناسب مثلا اغلق عليك الباب وافتح الظرف وحدد لنفسك ساعة اختبر، هذا من باب الأمانة وتعليم الثقة، مثل لما يختبر الطلاب ولا يجلس يراقبهم ويجعلهم يراقبون أنفسهم. هذه سويتها، أنا سويتها هذه، لست قدوة لك أقول سويتها، لأن أرى أنه ما فيها بأس إن شاء الله تعالى أن أعطي الطالب الاختبار، أقول اختبر في البيت لكن لا تفتح مرجع ولا شيء. وفي أحيان بعض الاختبارات بالمراجع اختبر يقول افتح المرجع وهذا وطلع الإجابة وتكون ما فيها بأس، المهم أنه يكون هناك عدل مع جميع الطلاب ولا يكون هناك مجال للغش ولا هذا، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان المدرس يرى أن هذا من مصلحتهم.